كلا يعني عملات الهواتف ونحوها أنه يجوز أن يدفع زيادة، يدفع للذي يصرفها مثلا يشتري تسعة بعشرة. وأيضا فإن الريالات المعدنية لا توجد عند كل أحد، إنما الذي يريدها يذهب مثلا إلى المؤسسة أو إلى بعض البنوك، ربما أنه يستأجر سيارة بعشرين ذهابا وإيابا أو بأربعين، ثم إذا كان معه مثلا 4000 من الأوراق من فئة 500 مثلا قبضها بيده، فإذا حولها إلى معادن أصبحت كيس ربما لا يحمله إلا واحد قوي أو اثنان، فيكون لحملها مؤونة، فيكون هذه المؤونة وهذا التعب مبررا في أنه يبيع التسعة بعشرة. وأيضا هناك حاجة، ليس كل واحد يجد أن يستطيع أن يذهب لصرفها، مثلا كذلك أيضا بالنسبة إلى صرف عملة بعملة، هذا أيضا يحصل فيه تساهل. مثلا عندنا الريال السعودي، وهناك في قطر ريال قطري، وفي اليمن ريال يمني، كلها اسمه ريال ولكن تختلف القيمة، فيجوز المفاضلة ولا يجوز النساء. فإذا صرفت ريالات سعودية لريالات قطرية جاز التفاضل ولم يجوز النساء، بل لا بد أن يكون يدا بيد، تسلم وتستلم. وهكذا أيضا لغير الريالات، مثلا الدولار الأمريكي مستعمل في جميع الدول غالبا، فإذا أردت أن تحول ريالات فضية ريالات سعودية إلى دولارات أمريكية فلا بد من التفاضل. التفاضل معروف بين أن الدولار أغلى من الريال، ففي هذه الحال يجوز التفاضل ولكن لا يجوز النساء، بل لا بد أن يكون يدا بيد، سواء اتفق الاسم كريال سعودي بريال قطري أو لم يتفق كريالات سعودية بدولارات أمريكية أو بجنيهات مصرية مثلا أو بدنانير كويتية مثلا، كلها لا بد فيها من التقابض لوصول إلى هذا بهذا. إذا أردت مثلا أن تحول هذا الدينار الكويتي إلى ريالات سعودية فإنك تستلم وتسلم في مجلس العقد، ولو اختلفت القيمة بعد يومين فإنه يرجع إلى اختلاف القيمة. فمثلا أنك قلت مثلا عندي هذا الدينار الكويتي أريد أن تعطيني به ريالات سعودية، فقال مثلا بعشرة ولكن لم يجد إلا خمسة، أعطاك خمسة، ماذا يكتب في ذمته؟ يكتب في ذمته نصف دينار كويتي لفلان إذا جئته من الغد، وإذا الريال قد نقص قيمته فأصبح مثلا الدينار يساوي 12 ريالا أو ارتفعت قيمته فأصبح الدينار يساوي 8، في هذه الحال يعطيك صرف النصف بسعر اليوم إن كان قد انخفض، يعني صارت قيمته أصبحت تطالبه بستة، وإن كان قد ارتفع أصبحت تطالبه مثلا بثمانية، تطالبه بنصف الثمانية. فهكذا لا بد إذا صرفت إحداهما بالأخرى أن يكون يدا بيد.

ويكون أيضا يدا بيد. هناك بعض المشايخ رخصوا في قبض ما يسمى بالاشتكاك، وجعلوا قبض السيف قائما مقام النقد، وكانوا يقولون ان هذا فيه تسهيل على الناس فيما اذا كان بحاجه الى شيء كثير ويستحي او يعجز عن حمل هذا المال معه فيكفي ان يكتب فيه شيء، فيذكر في ذلك اذا اشترى انسان ذهب بمئه الف ويقول ليس من الابعاد ان احمل مئه الف معي واسلمها لصاحب الذهب، اعطي الشيك على رصيدي الذي في البنك فيكون ذهبا بنقد او قائما او ما يقوم مقام النقد. وكذلك ايضا في هذه المصارفه اذا صرف لهم يعني اعطاهم الريالات التي هي مئه الف واعطوه شيك مثلا فيه 30,000 من الدولارات او نحو ذلك قيمتها، فلعل هذا يكون قائما مقام التقرب. احسن الله اليكم. يقول فضيله الشيخ: الا ترون اهميه ترجيح احد المذاهب في عله الربا لشده الحاجه الى ذلك في كل وقت، وما مدى صحه من راى ان العله مطلقة الثمنية علة للربا، وجزاكم الله خيرا؟ ذكرنا أن هذا قول الجمهور أن الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية، فعلى هذا لا تكون الموزونات التي ليست طعما مطعومة ولا قوتا لا تكون ربوية، يعني يجوز بيع الحديد بعضه ببعض متفاضلا، وكذلك النحاس والقطن والرجل والصوف وما أشبه ذلك، لأنها ليست قوتا وليست مطعومة وإنما هي موزونة. وهذا على القول بأن العلة هي الثمنية، ولكل اجتهاده. نحن نتورع أن نقول إن هذه هي العلة وذلك كثرة الخلاف يقوى الخلاف بين العلماء. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.